بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والخامس الركوع، وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة، بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة. ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. ثم قال: السادس الاعتداء. ما زلنا نتكلم في أركان الصلاة، وتكلمنا عن النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة. والركن الخامس من أركان الصلاة الركوع، وقد ورد الأمر فيه مرارا في كتاب الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين واسجدوا واركعوا. تجد أن هنالك آيات متعددة في كتاب الله تبارك وتعالى جاء فيها لفظ اركعوا. ويقول علماء الأصول إن الأمر للوجوب هذا إن لم يوجد له صارف، وهنا لا يوجد صارف عن الوجوب. إذن كل صلاة لا ركوع فيها لا يعتد بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، كان عليه الصلاة والسلام قد ذكر له وطلب منه أن يركع وأن يطمئن راكعا. ولذلك كان الركوع من الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وأمر الناس أن يلتزموه، وأمر الله تبارك وتعالى فيه في كتاب الله عز وجل. وأجمع الفقهاء قاطبة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. من أدرك الركوع مع الإمام أدرك ركعة، ومن لم يدرك الركوع لم يدرك هذه الركعة. هذا بالنسبة لحكمه. سنتكلم عن أقله، وسنتكلم عن الزيادة التي تكون فيه. أقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه. الركوع انحناء وليس انخناس. معنى ذلك أن الإنسان يتجه، المتجه إلى القبلة، يأخذ ينحني بظهره، فإذا وصلت راحته، الراحة بطن الكف إلى الركبتين، بشرط أن يكون هذا الإنسان معتدل الخلقة. يعني في بعض الناس ربما يده قصيرة يده طويلة، لا علاقة لنا بالأشياء الشاذة مثلا في مسائل الخلق. إذا كان معتدل الخلقة وبعد ذلك انحنى ووصلت راحتاه إلى ركبتيه تماما، حقق بذلك أقل أنواع الركوع. وهذا الركوع حينئذ ركوعا مجزئا. فإذا وصلت راحته إلى ركبتيه تماما، أما إذا وصلت رؤوس الأصابع إلى الركبتين هذا لا يسمى ركوع، وإن كان فيه نوع من الانخناس. لذلك نحن نتكلم عن صحيح الخلقة، نتكلم عن القادر. أما غير القادر فقد يكفي فيه الإيماء برأسه أو بطرفه. وإذن الانحناء الأقل في ذلك أن يأتي الإنسان منحنيا إلى جهة القبلة وأن تصل راحته إلى إلى إلى ركبتيه تماما. أما وراء طالة اليدين، قصورة اليدين، بعودة الركبتين، عنده مثلا مشكلة في رجليه، هذه مسائل نقيس الإنسان غير السوي في الخلقة على إنسان تام الخلقة في ذلك طبعا، وهذا شيء عام في كل الناس جميعا. إذن هذا ما نتكلم عن القادر. أما العاجز في ذلك فكل منهما ينحني بمقدار ما يستطيع، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني الماء كل شيء تستطيع أن تأتي به ائتي به، أما الباقي إذا لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. هذا الركوع لو ركع هل يستطيع أن يقوم مباشرة أم لا بد من طمأنينة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال له حتى تطمئن راكعا. معنى هذا أن الإنسان ينبغي، ما هي الطمأنينة في الحقيقة؟ هي استقرار للأعضاء بعد حركة، استقرت الأعضاء. يعني كل شيء في عندنا إذا ما دامت الحركة مع بعضها البعض، ما اسمه الإنسان استقر في شيء؟ عندنا الركوع حركة، الارتفاع إلى الاعتدال حركة، لكن هذه الحركة ما بين الحركتين نحتاج إلى وقت راحة، وقت فيه طمأنينة، ولو كان ذلك الوقت قليلا، أقل الدرجات استقرار الأعضاء، أي أن تهدأ هذه الأعضاء ولو بمقدار تسبيحة واحدة، أن يقول سبحان الله. لو كان هذا الأمر واستقرت أعضاؤه وهو في حالة الركوع تماما، أما ما إن نزل حتى ارتفع هذا ركوع غير مجزئ. الشيخ أعطانا تصوير لهذه الحالة، قال بحيث ينفصل رفعه عن هويه. يقال هويه وهويه، لكن الهوي بالفتح أولى من الضم. إذن أن ينفصل معنى ذلك يوجد وقت مستقطع، يعني وقت آخر نزل من القيام إلى الركوع، أراد أن يرفع هنا لابد من مقدار يهدأ فيه في ركوعه. فلو نزل هكذا كنقر الديك، نزل وارتفع، هذا لا يعتبر ركوعا في الشريعة الإسلامية. إذن لابد من طمأنينة. الشيء الآخر إذن وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة، هذه طمأنينة تصويرها بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره. ما معنى يقصد به غيره؟ مثلا كان يقرأ آيات، وهذه الآيات مرت معه آية من آيات السجدة، وبعد ذلك أراد أن يهوي من أجل السجود التلاوة، ثم قال أجعل ذلك ركوعا. هو من أجل أي شيء هوى؟ هوى لسجود التلاوة، ولكنه بقي في حالة الركوع. نقول له هذا ركوع من غير قصد، لذلك لا يصح منك، عليك أن ترتفع ثم تركع من جديد. إذن ينبغي أن يكون ذلك الهوي من أجل الصلاة، من أجل الركوع تماما، لا من أجل شيء آخر. خاف من شيء يأتي من ورائه فانخنس، وبعد ذلك تمم الركوع. قال يعني مثلا لو كان يصلي وهنالك شيء يمر من أعلى رأسه ربما يؤدي إلى إصابته، فانحنى خوفا من الذي يمر من فوق رأسه، فقال أجعله ركوعا، هذا لا يصح أبدا. إذن طريقة تصحيح هذا الأمر أن يعود إلى قيامه ثم ينوي أنه سينزل الآن للركوع، عند ذلك يحتسب له هذا الركوع. هذا بالنسبة للنزول. طيب أكمل الركوع ما هو؟ قال فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، وأكمله أكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. إذن هذا أكمل الركوع. نبدأ بشيء شيئا فشيء. أكمله تسوية ظهره، يعني هذا الإنسان الذي يركع الآن قائم، بعد ذلك أراد أن يركع، هذا الركوع ظهره مع ساقيه يشكلان زاوية قائمة، أيضا الرأس ليس منخنسا إلى الأسفل وليس مرتفعا إلى الأعلى، على نفس سوية الظهر تماما، هذا ما يريده الشيخ تماما. أيضا إن استطاع أن تكون ركبتاه قائمتين تماما، عند ذلك لا يتحول إلى مثلا أن ينحني بركبتيه وهو في أثناء، طبعا بعد فترة معينة من السن الإنسان في سبب الكبر أو التعب أو كذا لا يستطيع، ترى في انحناء في الركبتين قليلا عند الركوع على حسب كل شخص بسنه وجسمه ومرضه وصحته، يعني هذه مسألة تعود للضرورة، أما الأصل أن تبقى الساقان عند ذلك قائمتين تماما. في هذه الحالة إذن أكمله تسوية ظهره وعنقه، الرقبة والرأس كل ذلك مع بعضه البعض، ونصب ساقيه، وأخذ ركبتيه بيديه، أخذ الركبتين الآن تماما بالأيدي واضعا راحة اليد على الركبتين، لكن كيف يضعها؟ هكذا إلى جهة رؤوس الأصابع إلى بعضها، أم هكذا، أم ينزل برؤوس أصابعه إلى الأسفل، أصابعه نازلة هكذا مفرقة نازلة باتجاه قدمه، وبعد أن يضع راحته على ركبتيه ومفرقة الأصابع مع بعضها البعض، ما معنى للقبلة؟ هو يضع هذه الركبة وضعها هكذا، لو نزلنا صارت إلى القبلة، يعني لو أخذنا أخذ ينزل بكفه على ساقه فمشط قدمه، عند ذلك أين اتجه؟ إلى القبلة. لا يفعل هكذا في الركوع مثلا، لا، إنما المراد إلى الأسفل تماما، فلو مشى مع ساقه تماما إلى رؤوس أصابعه توجهت إلى القبلة. أما لو فعل هكذا معنى ذلك توجه شرقا أو توجه غربا أو شرقا وغربا إلى غير ذلك. ويكبر في ابتداء هويه، يعني عندنا التكبير يقول الله أكبر، فإذا كان قائما حتى يصل إلى الركوع يكبر، في هذه الحالة نرى أنه لم يخلو جزء من صلاته عن ذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك يرفع يديه كإحرامه، يعني الله أكبر، هي هيئة من هيئات الصلاة إذا أراد أن يركع. وهذا الرفع ورد في صحيح البخاري فقط عن 17 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد الصحابة الذين رووا الرفع في التنقل الأركان عدد كبير من البخاري، في البخاري فقط ورد ذلك بهذا العدد الجيد الذي يعني نحن نقبل أحيانا بحديث واحد، فما رأيك في صحيح البخاري أنه ورد عدد هؤلاء؟ ولذلك رد البخاري على الذين ينكرون رفع اليد بالأحاديث التي ساقها في صحيحه. بعد ذلك قال ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول. إذن الركن فقط وهو الركوع، أما لفظ التكبير، رفع اليدين، كمال مثلا تسوية الظهر، هذه كلها من الهيئات المتممة للركوع تماما، وضع الأصابع هكذا منتشرة إلى جهة القبلة متفرقة، هذه كلها من الهيئة. ماذا يقول هذا الإنسان؟ لو لم يقل شيئا صح ركوعه صح هذا الركوع، ولكن الأولى أن ينزه الله سبحانه وتعالى في هذا الركوع قائلا سبحان ربي العظيم. طبعا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنكون قد اتبعناه وسرنا على ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تتنزل عليه آيات الله تبارك وتعالى، وقد ورد أيضا وجاء في كتاب الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعندما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قائلا اجعلوها في ركوعكم، يعني التزموا هذه الكلمة اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. إذن هذا أمر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع؟ نقول إن السجود هو غاية من غايات التواضع لله تبارك وتعالى، الذي أنف بعض العرب أن يكون ساجدا ووجهه ملطخ في التراب عندما يعفر وجهه ويعترف بعبوديته لله تبارك وتعالى. لذلك كان يرى بعض العرب أيكون أستي يعني أليتي أعلى من رأسي، حتى اقترح بعضهم قال أرفع التراب إلى وجهي، حتى وضع التراب على الوجه أهون بكثير من أن يكون الرأس أخفض من ورك الإنسان. ولذلك لو أراد الإنسان أن يصلي هكذا إلى أمر إلى مثلا تلة أو إلى جبل فكان أسته أخفض من رأسه، عند ذلك لا يصح هذا الركوع، لا بد أن يكون الرأس أخفض من الأسد. ولما كان هذا السجود في غاية التواضع كان الأبلغ أن يقول فيه صار هو الأدنى، وهذا هو مقام العزة لله، عزة للعبودية مع أنت تكون عزيزا عندما تكون عبدا لله. ولذلك لما عبر الله تبارك وتعالى ذكر ربنا تبارك وتعالى مقام النبي الكريم قال سبحان الذي أسرى بعبده أنزل على عبده الفرقان. ترى كلمة عبودية كلمة فيها كما هذا نسبة إلى الله تبارك وتعالى، عبد الله هو معترف بذلك الأمر. ولذلك ما وجد النبي ولن يجد شيئا يتقرب فيه إلى الله عز وجل في يوم القيامة، في اليوم الذي تضيق فيه النفوس على الخلائق جميعا فيسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا السجود سجود خضوع وذل وانكسار وشفاعة وسؤال لله تبارك وتعالى، فيخاطبه الباري تبارك وتعالى اسأل يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا ما يكون في نهاية السجود في نهاية الخضوع لله تبارك وتعالى. انظروا ماذا يكرم الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه والخلق جميعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السجود الذي فيه غاية التواضع الذي نقول فيه سبحان ربي الأعلى. لو لم يقل شيئا كما قلت صح سجوده وصح ركوعه وصحت هذه الألفاظ، ولو قال سبحان الله كفى ولو قال سبحان ربي كفى. نعم، لكن الآن نتكلم نحن في الركوع عن أدنى الكمال. إذن تحقيق الركوع بمقدار تسبيحة بسكون بعد حركة هذا الأدنى، لكن الأقل في هذه المسألة يعني أن يفعل أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا الأمر المعتدل الذي يفعله الإمام مع المأمومين. كذلك الإمام لا ينبغي أن يكون منفرا للخلق، فلا يزيد عن ثلاث تسبيحات سبحان. طبعا ربما لفظ إنسان عن لفظ إنسان آخر يكون في بعض الناس مما تسبح واحد ثلاث تسبيحات بيسبح الآخر عشرة، لا نحن نتكلم عن الشيء المعتدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا أكثر من ذلك لا يزيد هذا الإيمان. كذلك قال الشيخ: ولا يزيد الإمام إلا إذا كان الإمام مع قوم محصورين. ما معنى قوم محصورين؟ يعني لو كنا في منطقة لا يوجد غيرنا في منطقة لا يحتمل ولا واحد يأتي إلينا، 5، 6، 10 ما بلغ العدد، اتفقوا مع الإمام على أنهم يريدون صلاة طويلة مثلا، وهذه الصلاة التي أرادوها طويلة أي صلاة كانت، طلبوا منه ذلك ولا يحتمل أن يلحق بهم واحد، لو احتمل أن يلحق بهم واحد لا يسموا عند ذلك من القوم المحصورين أبدا. ويزيد المنفرد لوحده الآن ليس هنالك مشكلة، يريد تمتع بركوعه، تمتع بمناجاته لربه تبارك وتعالى، قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. فنجد في هذا الدعاء الذي يدعو فيه الإنسان ربه تبارك وتعالى أنه سلم كل أموره لله تبارك وتعالى، أقر بأن هذا الركوع خضوع منه لله سبحانه وتعالى، جدد الإيمان لله سبحانه وتعالى والانقياد والاستسلام له والخشوع، قال: خشع لك سمعي فلا أسمع إلا كلامك، لا، وبصري فلا يقع بصري على حرام، ومخي في تفكيري، وعظمي. اللهم إذا أراد رب سبحانه وتعالى بإنسان خيرا سخر له هذه الأعضاء للعبادة فقط لا للمعصية، ولذلك ما ترك شيئا يتعلق بهذا الجسم إلا ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده في قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا، يعني يا ربنا وبحمدك، فهو ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. هذه كلمة تنزيه، سبحان الله، تنزه الله عن كل نقيصة. بعد ذلك قال: إذن وما استقلت به قدمي. قال: السادس الاعتدال. انتهينا من الركن الخامس وننتقل إلى الركن السادس. طبعا هنا كما قلت عندما عدد الأركان 13 ركنا ماذا كان يفعل؟ يجعل الطمأنينة مع كل ركن فلا يفردها في العدد. وكما قلنا في بداية الأمر ليس الخلاف في مسألة، لا يوجد خلاف في المعدود، إنما الخلاف في طريقة العدد، هل تعتبر الطمأنينة في كل ركن من الأركان ركنا أم تعتبر مندرجة في كل ركن؟ إذا لم يأتي بها لا يصح ذلك. بعد الركوع العودة من جديد إلى ما كان عليه، هذا يسمى اعتدال. الاعتدال أن يعود إلى ما كان عليه سابقا. السادس أي من أركان الصلاة الاعتدال، قائما، لا يقول أنا خلاص من الركوع وهو في حالة الركوع، لا، ينبغي أن يعود إلى ما كان عليه مطمئنا. طبعا إن كان جالسا وانحنى يعود من انحنائه، وإن كان منحني الظهر أيضا يرفع قليلا عما كان عليه. قائما أيضا مطمئنا، ينبغي أن تستقر أعضاؤه كما استقرت هذه الأعضاء في الركوع، ينبغي أن تستقر أيضا في القيام. ولا يقصد غيره، لا يقصد غير الاعتدال. معنى ذلك لو جاء شيء فخاف منه ففزع فقام من ركوعه فاعتدل، قال اجعله اعتدالا، نقول له لا يصح. كما قلنا ذلك في الركوع نقول هذا في الاعتدال. معنى ذلك عد إلى الركوع واعتدل من جديد. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، حي مثلا جاء نار كذا، أحيانا يمر أمامه شيء يعني من الحاجات، خشبة، حديدة، خاف منها، خاف من إيذائها، فرفع عند ذلك لم يكفي. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. أحب هنا أن أذكر ابتداء إلى الذين يصلون أئمة أن الناس في الواقع يعتمدون، الأعمى يعتمد على الصوت، والمبصر أحيانا لا يرى الإمام لأنه ربما أمامه سارية، في بعض المساجد تفصل الصف منابر صفين وثلاثة، فبعض الناس سامحه الله يرتفع قائم، وبعد أن يصبح قائم وهو إمام يقول: سمع الله لمن حمده. في هذه الحالة بعض الناس ربما يكون مسبوق، وقد أتى هذا المسبوق وركع وظن أنه قد لحق بهذه الركعة، والواقع أنه لم يلحق بها. من الذي تعدى عليه؟ هذا الإمام هو الذي تعدى عليه. ولذلك ينبغي أن يبدأ في كلمة سمع سين، وهو يبدأ في القيام إلى الاعتدال. سمع، فمثلا لو كن هكذا: سمع الله لمن حمده، من الركوع إلى الاعتدال، فيبدأ من الركوع وينتهي بالاعتدال: سمع الله لمن حمده. أما بعض الناس خاصة الذين ينغمون الأصوات حتى يصير تمه أمام الميكروفون مثلا ويظهر هذا الصوت ويريد أن ينغم به الصلاة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام نكرر حديثا: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان يرفع؟ من أين كان يبدأ صلى الله عليه وسلم؟ لذلك علينا هذا الأمر، سواء كنا في صلاة فريضة أو كنا في صلاة نافلة، كنا في صلاة جماعة، كنا في صلاة منفرد، كيف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام علم شخصا صلى ركعتين أمامه، فما أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته فقال له: صلي فإنك لم تصلي. يعني إذا لم تتحقق الصلاة تماما عند ذلك لا يصح هذا الأمر، إلا أن تطمئن وأن تستقر هذه الأعضاء وأن تفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة في مسألة الرفع لا يرفع إلا قاصدا مسألة الرفع. هنالك مسألة أخرى في مسألة الاعتدال ينبغي الكلام عليه. ماذا تقول عندما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده؟ لا تقول: أنت ربنا لك الحمد. ينبغي عليك، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأصل ماذا؟ كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: سمع الله لمن حمده، تزيد: ربنا ولك الحمد. أما أن تكتفي أنت بكلمة ربنا ولك الحمد في هذه، أو ربنا لك الحمد، فهذا لا يكفي، هذا مما درج عليه المؤذنون بخطأ كبير عندما يقومون من ويبلغون، فيقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فيقولون هم: ربنا لك الحمد. تقول العلماء الفقهاء: إن هذه مسألة عمت بها البلوى وعم بها الجهل، وترك الجهر بالتسميع، فالأصل المبلغ أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيكتفي بأن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، وكأنه يرد عليه فيقول: ربنا ولك الحمد. لذلك حتى حكم بعض الفقهاء فقالوا: إن كثيرا من المؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا انتصب قال، إذا انتصب طبعا ورفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك أول عمل أرسل يديه بعد الرفع، أرسلها إلى إرسالا إلى ما كانت عليه، نعم. وبعد ذلك يقول: ربنا لك الحمد. هذا من تمام الأدعية: ربنا لك الحمد. طبعا هذا كلام للإمام وللمنفرد وللمأموم، كل هؤلاء يقولون إذا أرادوا تمام الاعتدال: ربنا لك الحمد. سواء أضاف فيها واو أو لم يضف، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. هذه الكلمات ورد في الحديث أنه ابتدر ذلك 34 ملكا يكتبونها بما فيها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ماذا بعد السماوات والأرض؟ العرش، الكرسي، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وسع كرسيه السماوات نعم. وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد المنفرد. هذا في حق الإمام، يعني لو أتى به الإمام لا يعتبر هذا الإمام يعني مطولا على المأمومين، لكن بعد ذلك هذا التتمة من شأن المنفرد أو إمام مع قوم رضوا بالتطويل. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد. أهل الثناء يعني يا أهل الثناء، وهذا شيء من مقام المدح والمجد. أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معنى هنا لا ينفع صاحب الغنى منك غنى، نعم، أي عندك. ويسن بعد ذلك القنوت. الآن انتهينا من الركوع، بقي عندنا في ركوعين قنوت. القنوت أو في أكثر، نقول في صلاة الصبح، في ثانية الصبح، وفي الركعة الأخيرة من الوتر في رمضان في النصف الثاني، وفي النازلة يسن للإنسان أن يقنت لله تبارك وتعالى، ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. وهو الآن يأتينا بألفاظ القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. هذا كله إذا كان الإنسان منفردا. أما إذا كان إماما لا يدعو لنفسه والناس يؤمنون، يدعو بلفظ الجمع. فماذا يقول؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا، وهكذا إلى نهاية الدعاء. لذلك قال الشيخ: والإمام بصيغة بلفظ الجمع، يعني كما ذكرت لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأئمة فيقول: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. أن يقول اللهم اهدني وهم يقولون آمين، طيب وهم ألا يحتاجون إلى هذا الدعاء؟ وهذا الأمر ينطرد في كل دعاء ندعو فيه مع بعضنا: والله اللهم اغفر لي. والأصل الجهر بالأدعية، يفعل بعض الملوك خاصة، يعني في بعض ملوك المغرب كانوا يفعلون ذلك. فإذا جلسوا يقولون هكذا، وبعد ذلك كل يقول آمين، لا ندري ماذا يدعو هذا، يعني ربما يدعو عليهم لا ندري. الأصل أن يكون الدعاء جهرا وواضحا ومسموعا، طبعا مشرط أن يسمع الآخرين، لكن على الأقل أن يسمع بعض الناس هذا الدعاء. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، يعني أقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الكلام عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أنقص شيئا من هذه الأمور فماذا عليه، هل يعتبر جاء بالقنوت أم لا، هذا يحتاج إلى كلام إن شاء الله أتركه إلى الغد. يعني وقفنا عند آخر القنوت، وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.